منضبط، وينبغي في العدة أن تكون منضبطة، يتوفر الحكم فيها دائما. دائما ينبغي من أمارة العلة، من شروط العلة اضطراب والانعكاس. يعني إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انعدمت انعدم الحكم. لكن الآن واحد يروح ببيع ويشتري، وما غاية البيع والشراء من عقد البيع والعقد صحيح. كان ينبغي إذا كان ما غايته المنفعة وكذا وإلى آخره أن لا ينعقد العقد، لكن العقد منعقد. فإذا العلة ليست هي الحكمة، العلة ليست هي الحكمة. قد يترتب الحكم عن الحكمة، وقد تبانا وقد لا يترتب الحكم عن الحكمة. ولذلك الآن سوف نرى بعد قليل أنه يعني كنت أنا أرفق هذا بهذا. الشيخ قال بعد قليل: ما الذي يصف التعليل به؟ ما الذي يصف التعليل به؟ هلا شوفوا، الله عز وجل قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. طيب، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعني معنى ذلك علة الصلاة نهيها عن الفحشاء والمنكر والبغي. طيب، أحيانا بعض المصلين ليسوا كذلك، شايفين؟ بعض المصلين ليسوا كذلك، يصلي بطاعة يساوي، نسأل الله العافية المعصيين. فإذا هذه فلو دي ظاهر الحب، ظاهر الحب. مثل هوني واحد عم يسأل يقول أنه كيف الله عز وجل أمريكا تسيطر، تريد أن تقتل المسلمون، أمكن هاي وتقتل المسلمون؟ هيك كاتب الله وكيلك: وتعذبهم أشد العذاب، يا ترى إن العدالة الإلهية في الأرض. يا لطيف. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. واضح، واضح هذا، واضح هذا، نسأل الله السلامة. ولذلك أنا أقول كلمة: لو كان المسلمون مسلمين ما أحد يستطيع أن ينال جانبهم. لو كان المسلمون مسلمين ما أحد يستطيع أن ينال جانبهم، ولكن المسلمون، نسأل الله العافية، المسلمون لكن المسلمين نسأل الله العافية والسلامة. ماشي الحال، نورهم إن شاء الله يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. هكذا ظننا، هكذا ظننا، هكذا. ولكن يعني مع ذلك نقول إيش أكثر، هي حياة الدنيا دار ابتلاء، ليست بدار استقرار. كمان هي علة وكمان حكمة. الله عز وجل لم يخلق المسلمين لأجل فقط أن يكرمهم في الدنيا، ولأجل أن يكرمهم في الآخرة، وليتخذ منكم شهداء، ثم يبعثون على نياتهم يوم القيامة. ولذلك أول بأول قطرة من دم الشهيد يغفر للشهيد، يغفر للشهيد. هذه الدنيا إذا ليست، يعني الكرامة فيها ليست في الدنيا فقط، ليست الكرامة فيها في الدنيا فقط، إنما الكرامة أيضا في الآخرة. يعني باعتبارها بنيت هذا البناء من الابتلاء. شوفوا حكمة وعلة. فالعلة من الخلق الابتلاء وليس الكرامة فقط. الكرامة حكمة. ولقد كرمنا، ما قال الله عز وجل لقد كرمنا المسلمين، قال لقد كرمنا بني آدم. الله عز وجل قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صحيح، نعم، والسبيل لا يقوم على المسلمين. الآن من من من صاحب الحجة البالغة؟ المسلمون ولا غيرهم؟ المسلمون. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا من جانب، من جانب آخر: هل محق المسلمون؟ هل محق المسلمون؟ المسلمون موجودون، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة عن الحق حتى يأتي أمر الله لا يظلم. هكذا يعني كنت ناقش، هي من المسلمات. بس هيدا طالب، يعني طالب أو طالب كلية الشريعة ما أدري، بس والله هون يعني هون أنا أخذت الورقة، راح يسألني هذا السؤال، يعني مستغرب كيف هذا. الحمد لله. بعد ذلك شوف يعني انتم ماذا تظنون؟ المسلمون دائما في كل التاريخ يتلقون الضربات واحده تلو الاخرى، واحده تلو الاخرى، واحده ورا واحده، يظلوا صابرين صابرين صابرين صابرين صابرين، بعدين بيطلعوا الخمير والسطيف. اتخافوا تجي بعدين ضربه مرتبه هيك، ها مرتبه كثير، يا الله ببعثها يا اما المسلمون يقومون بها، وما ذلك على الله بعزيز. انتم طلعوا فمه. هلا كم نكلت امريكا هاي الولايات المتحدة، الله لا يجعلها متحدة، الله يجعلها متفرقة، قولوا امين. كم نكلت المسلمين في العراق، كم نكلت؟ نكلت كثيرا. صار واحد الله عز وجل كم نكل بها؟ أبعاد الأبعاد. يعني الله عز وجل إن ربك للمرصاد، إن ربك للمرصاد، إن شاء الله ما يمضي شهر رمضان إلا ويرسل عليهم كارثة قارعة من الليل ومن النهار تصيبهم تجعلهم حيارى، إن شاء الله. قولوا آمين آمين يا رب العالمين. ماشي الله أكبر على كل معتد أثيم مفتر. الحكمة، إذا هذه الحكمة. أما العلة، أما العلة، العلة بمعنى الوصف الظاهر المنضبط، وهما يعني ممكن نقول لفظان أو ألفاظ لشيء واحد يجمعها الانضباط. شو الانضباط؟ مو معنى انضباط النظام، لا، فيه شيء من هذا المعنى، ولكن بمعنى التساوي وبمعنى ترتب الحكم، بمعنى ترتب الحكم، يتساوى كل الأفراد في هذا الوصف المنضبط، وصف المنضبط. لذلك قالنا العلة بمعنى الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب من إناقة الحكم به عنه تحصيل مصلحة أو درء مفسدة. هذا الوصف، شوفوا الذي نحلل هذا الكلام، العلة شيء مجرد وليست شيئا حسيا، وصف لا عين لا ذات، وصف لا ذات، قال لكم وصف، نعم وصف يدركه الذهن العقل وليس شيئا حسيا. لكن هذا هل يعني انه لا يكون شيئا حسيا؟ يكون شيئا حسيا، ولكن يكون المعنى الذهني فيه ظاهرا ايضا، اقتريناه. الإجابة والقبول، هل أشوف الإجابة والقبول شيء حسي ولا لا؟ نقول العلة الإجابة والقبول، لكن حقيقة والحكمة هي الرضا، الحكمة هي الرضا. إذا كانت العلة هي الإجابة والقبول، العلة هي نفسها. نعم، هلأ بنجي، هلأ بنجي إن الحكمة غير العلة. هلأ حكينا قبل قليل كمان، بس كمان بنجي مرة ثانية إنه الحكمة غير العلة. هلأ حكيت شو قلت؟ الحكمة هي المنفعة المتحققة، والعلة هي المنفعة، يعني هي من وراء المنفعة أو وراءها المنفعة، ولكن هي الشيء الذي يناط به الحكم وليس الشيء الذي أنت تريده. أعيد انتبهوا، معنى دقيق وكثير يحتاج الى شويتها انتباه، ما فيه شيء. هلا انا اريد شيئا، هي الحقيقه، هي الحكمه. بالواقع ينبغي ان تكون هي العله ايضا، هي العله، ولكن هذا الذي انت تريده في داخلك غير منضبط وغير ظاهر، لا يعرف ولا ينضبط باختلاف الافراد، ولذلك لا يناط الحكم به. اما السبب، السبب احنا عم نطلع الحكم ما عم نطلع الغرض، انتبه لي، الى ما ننظر، لا ما ننظر، ننظر الى ايش؟ الحكم الشرعي، ما عم نطلع على الهدف تبعك. طبعا مو معنى ذلك اننا نهمل هدفك، لا نهمله، ولكن نريد أن نتوصل إلى الحكم الشرعي بشكل منضبط بشكل متوازن وفق الأدلة. إذا نظرنا إلى غرضك وإلى هدفك، غرضك وهدفك هاي حكمة مصلحة المتوخاة التي أنت تتوخاها. شو يعني تتوخاها؟ تطلبها، تريدها. نعم، هي الغاية المتوخاة، هي المصلحة المراد تحقيقها. فهذا هل يناط الحكم به؟ لا، لا يناط الحكم به. ليش؟ طيب ليش لا يناط الحكم به؟ نحن عم نحكي عن الحكم الشرعي، ما عم نحكي عن غرضك وعن هدفك. طيب يعني ما بتقدر تحقق هدفي وغرضي؟ لا، بحققه، لكن وفق ما اراد المشرع، وفق ما اراد المشرع. اما اذا تتبعنا غرضك قد لا نتفق مع اراده المشرع. فلذلك ماذا نقول؟ نقول نحن الحكمة قد تكون خلف العلة وقد لا تكون، قد تكون وقد لا تكون. ليش نحن نبحث عن الحكم الشرعي؟ نبحث عن الحكم الشرعي لأجل المساواة بين عامة الأفراد. أما إذا بحثنا عن الأغراض والأهداف والغايات والمصالح المتوقعة، فهنا لا نستطيع أن نصل إلى الحكم الشرعي. الحكم الشرعي له صفات، من صفاته العدالة، من صفاته الاضطراب، من صفاته تحقيق مصلحة الإنسان العامة والخاصة، له أبعاد أخرى ترتبط بمقاصد التشريع. هل يعني هل هذا يعني أنه ينفصل عن مقاصد المكلف؟ أنا أبحلق معكم هلا. ينفصل يعني ينقطع، تنقطع الرابطة عن مقاصد المكلف عن غرضه؟ لا، لا ينقطع، ولكن قد ينقطع، قد ينقطع. ليش؟ لأن المكلف قد لا يكون غرضه وفق ما شرع الله عز وجل. على المكلف أن يكون قصده في فرض المشرع، لكن قد لا يكون كذلك. ولا تجد أكثرهم شاكرين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لذلك أنت لا تستطيع أن تصل إلى هذا. فإذا كنا لا نستطيع أن نصل إلى جملة سايب الحكم الشرعي من ضيعه، لا، لا يمكن. فلذلك ماذا نقول؟ نقول الحكم الشرعي يناط بالعلة الظاهرة المنضبطة، سواء استبطن ذلك تحقق الحكمة أو لا، أو لا. نعم، هذا الذي نعول عليه. والله ما بعرف أنا شو حكيت، لا بدي أعيده. الكلام سهل، لا في شيء. إنه الحكمة، الحكمة هي الغرض المتوخى لكل شخص، المتوخى لكل شخص. هلا شوفوا أنتم إن شاء الله من قام اليوم الليل، لا شك أنكم تشتركون في قصد واحد والتعبد لله عز وجل، ولكن هذا القصد قد يشار بقصود أخرى. الله في أخوات، والله في صاحبنا وفاتنا بعد حلوين، قد يكون موجود ولا لا؟ مرفوض شرعا؟ لا، ليس مرفوضا، ولكن ينبغي أن يخلص القصد، يخلص القصد يهذب، فيكون القصد مطلقا التعبد المحض بغض النظر عن اي عارض من العوارض. نفس الشيء الشباب، نفس الشيء. والله هلا هيك بروح، اي والله بشوفونا فلان، والله اذا ما رحت بكتبوني غايب بعدين، والله فلان ما سوى قيام ليل، يلا طيب. واذا ما سوى فلان قيام ليل، الله اعلم بقى وين بدخل، باي دخلوك في سلكي، الله اعلم مين. فلذلك كمان ينبغي ان يوحد القصد، يوحد يتمحض القصد الشرعي المخلص. وهذا ليس امرا سهلا. هلا كيف يرزق الشخص القصد المخلص به؟ بشغل. لذلك اعبد ربك حتى ياتيك اليقين مما قيل فيه، يعني انت تعبد الله عز وجل اول مره. هلا اول صلاه صليتها تذكرها مثل صلاتك هلا الان؟ شتان وشتان. هل ايمانك قبل سنه مثل ايمانك اليوم؟ في الأعم الأغلب الناس ماذا يكونون كذلك؟ في بعض الناس يكون قبل سنة أحسن فلا راجع بعض الناس ليش؟ لأنه الشخص ما يزال كلما ازداد فكره وازداد عقله ازداد تعبده ازداد دينه، كلما ازداد علمه ازداد تعبده. فلذلك هنا شوفوا لا نستطيع أن نرد الحكم بالحكمة، لا نستطيع. صبر لو أردت الحكم بالحكمة بل أنت معناتها روح صلي وأنت لا تروح تصلي، هيك بدنا نوصل لنتيجة أيضاً لا نستطيع. لذلك ماذا نقول لك؟ العلم جميع أن يذهب. طيب العلم قد تتحقق كلها وقد لا تتحقق كلها، ماذا نفعل؟ نقول لكل مجتهد نصيب. شايفين شو قلنا؟ لكل مجتهد نصيب. انتهى الموضوع. أنطلع الحكم مباشرة بالعلة وهي القيام، ما أنطلعها بالمصالح. من المصالح أن يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل، التقرب إلى الله. ومن المصالح رؤية الإخوة، والمصالح الشرعية هي. لكن شوف بده يكون القصد الأولي والأسمى تعبد الله عز وجل. كل تركنا كل هالحكم شو سوينا؟ تركناها. ليش؟ لأنها قد تختلف أضبط الحكم بالقيام. ليش؟ لأن القيام مشترك بين الجميع. والحكم يتمحض لأجل، يتمحض لأجل. فلذلك نريد الحكم بالمئنة لا بالمظنة، نريد الحكم بالمئنة لا بالمظنة. ليش؟ لأن المئنة وهي القيام هنا واحدة بالنسبة للجميع، بينما المظنة وهي تعبد الله عز وجل والحكم المختلفة هذه قد لا ندركها، قد لا ندركها وقد لا تتحقق. لذلك نريد الحكم بالمئنة ولا ندركه بالمظنة. المئنة اليقين، يعني المئنة النية. ايش المئنة؟ النية، كينونة المتيقنة، كينونة المتيقنة. مظنة من الظنة من الظن. ايه طبعا ممكن قصد الرياء يكون محرم معصية. ايه يكون معصية ويقول لي لا تصلي. واحد عم يصلي الظهر رياء يقول لي لا تصلي اعوذ بالله. شايفين؟ قد تتخلى بالحكمة كلية. الحكمة قد تتخلى كلية والحكم يبقى كما هو. لا يختلف الحكم. لما؟ لانه نحن عندما نريد الحكم بالشيء المتيقن عندما يتعارض مع الشيء المضمون لأجل أننا نستطيع أن نصل بالهدف البعيد إلى ما نريده من الحكمة. انتبه كمان المقصد الشرعي يتحقق، حتى مقصد المكلف يتحقق. الله عز وجل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فنحيينه حياة طيبة. فالمقصد المقصد الشرعي ومقصد المكلف يتحققان كلاهما، يتحققان كلاهما، لكن في التفصيل في الهدف البعيد. عندما يطيع المكلف الله عز وجل خرجنا الى المقاصد، وهو بحث مقاصد العله من اهم بحث مقاصد الشريعه. مدار مقاصد الشريعه العله، مدارها مبحث العله. فعندما يقوم هذا المكلف بالامتثال كملا تحقق مقصد الشارع فيه كملا، فإذا تحقق مقصد الشارع فيه كملا تحقق مقصده كملا. لذلك ننتبه إلى هذا، ننتبه إلى هذا. ابن عطاء يقول بحكمة عبدي كلي كما أريد أكن لك كما تريد. هذا تلخيص لكل كلامنا، عبدي كلي كما أريد أكن لك كما تريد. شوفوا من العلة هذا، شوفوا هذا حزب من مبحث العلة ومبحث مقاصد الشريعة. عبدي كلي كما أريد أكن لك كما تريد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ربما تختلف القصود وربما يعني تتلون القصود، لكن أنت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد الله مخلصين له الدين. الله عز وجل في النهاية طالما أنت بقيت ولو جاءت مشوشات الله عز وجل يكرمك في النهاية، لكن ينبغي أن تكون أيضا أنت مستمسكا بحبل الله المتين. إن شاء الله الله عز وجل يحفظنا جميعا. كلام جميل في العلة، وصلنا في هذا كله من العلة، من مبحث العلة. لذلك الحكمة، واحد لو قلنا أنت والله إذا كنت تشعر أنك تصلي رياء لا تصلي، اخرب بيت شيطانك بتخليه كافر بعدين مع الأيام. بينما إذا قلت له ولو كنت تصلي رياء يدخل عليك قصد الرياء تخليك عم تصلي، سوف يأتي وقت يخلص قصدك وتصلي لله عز وجل. عارفين؟ وكل شيء كذلك، وكل شيء كذلك. يقول لك والله أنا أقرأ القرآن وأنا مشوش، مخي مو هون، وبصلي وأنا مو هون. إذا معلش اقرأ فلتبقى قارئا. ليش؟ عندما تبقى مصرا على ذلك يأتيك وقت يخلص القصد، تكرم بقصد لله عز وجل وحده. شايفين؟ هكذا. الحمد لله. ولذلك نضاف الحكم بالعلة الظاهرة المنضبطة، ولا يناط الحكم بحكم. طبعا ايش المنضبط حكينا احنا، الظاهر ايش حكينا، الظاهر الواضح، الصفة حكينا الصفة، والمنضبط حكينا ايه المناسب الذي يترتب عنه جلب المصلحة ودرء المفسدة. ترتب عنه جلب المصلحة ودرء المفسدة، هذا كلام كبير كثير، وسوف نأتي إليه مرة أخرى في الكلام عن مسالك العلة، مسالك العلة. ولذلك يعني شوفوا زبدة الأصول القياس، وزبدة القياس العلة، وزبدة العلة مناسبة، وزبدة العلة مناسبة. فمن فقه المناسبة فقه القياس وفقه الأصول. نعم فقه الأصول. وأدق بحث من مباحث عند أصول الفقه لسه في عندنا شغلها مثل ما مر في مبحث المناسبة. بعينكم الله والله المستعان، ما في غيره. نستعينه لسه في عندكم شغل منيح شوية في مبحث المناسبة، لأن مبحث المناسبة في تحليقات به تحليقات وأنواع المناسب، أوصلها البعض إلى 40 نوعا، إلى 40 نوعا. شايفين؟ وين وصلنا بالتفريعات؟ وبعدين لسه في عندكم 40 تفريعا في المناسب. نعم، وهي أصلا تعود إلى 4 خطوط رئيسة. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالحفظ والفهم. طبعا إيش معنى مناسبة؟ مناسبة ولا نروح للغة يقول في عندنا مناسبة، مناسبة حفلة يعني. شوفوا الإطلاق العربي على هذا اللفظ له اشتقاق من أصل الإطلاق. المناسبة نقول ناسب شيء شيئا، يعني هناك شيء من الاقتران بينهما، هناك شيء من الاقتران بينهما. هذا الاقتران التوافق ما يسمى المصلحة، ما يسمى المصلحة، لأن الانسجام يعني المصلحة، والتنافر يعني المفسدة. يعني المفسدة، هلا حطوا ورقة أمامنا تحرقها تطلع ريحتها، نسأل الله السلامة. فتنافر، حطوا شيء ماء ونار، تنافر لابد أن يقضي أحدهما على آخر. فلذلك المصلحة تعني الانسجام، اقتران، جواز اقتران. أما المفسدة تعني النبرة، وتعني البعد وعدم الانسجام. هذا بالمعنى اللغوي. بالمعنى اللغوي نقول المصلحة هي المنفعة، النفع، والمفسدة هي الأذى، وكل ذلك من المناسبة. فنقول المناسبة هي جلب مصلحة ودرء مفسدة. في البعض قال المناسبة لا، هي عين المصلحة ودرء المفسدة، وهي عين المصلحة، وعين المصلحة يعني درء المفسدة. كمان هذا مختلف معنى ثاني هذا، يعني عندما نقول المناسبة جلب المصلحة، معنى ذلك ليست المناسبة هي المصلحة. انتبهوا، عندما نقول المناسبة جلب مصلحة يختلف عن كلامنا وعن قولنا المناسبة هي المصلحة، شتان بينهما. والدقة في القول أن نقول المناسبة جلب مصلحة وليس المناسبة عين المصلحة، هذه الدقة في القول. نعم. وبالعكس نقول الدقة في القول أن نقول المناسبة هي دفع المفسدة وليس هي المفسدة بحد ذاتها، وهذا مما يؤكد أن المناسبة ليست هي عين المصلحة أو عين المفسدة. ليش؟ لأن إذا كان عين المصلحة وعين المفسدة يصبح تناقض، تصبح تناقض. ولذلك شنو نقول؟ المناسبة هي جلب مصلحة ودرء مفسدة، هي جلب مصلحة ودرء مفسدة. الله الله الله، حلقوا في الأصول، حلقوا يا أخواتي يا شباب، والله والله شوفوا دراسة علم أصول الفقه بدها شغل، لكن عندما تصل إلى الغاية فيه ستفهم غير. قرأ كتاب الله عز وجل وأنت فهمان المناسبة. لذلك أنا أكلفكم، واجب عليكم، واجب على كل طالب علم شريعة، كل طالب شريعة أن يفهم المناسبة، فهم منيح، ثم اقرأ القرآن بعد ذلك، والله تختلف قراءتك وأنت فاهم المناسبة عن قراءتك وأنت لست بفاهم كلية. تجد كتاب الله ينطق كأنك تتكلم مع الله، ما تريد أن تتكلم، من أراد أن يكلم ربه فليقرأ القرآن. إذا ما كنت تفهم هذا المعنى ما بتفهم كيف تكلم الله عز وجل، لأن الله عز وجل كل القرآن ما في آية إلا وهو يقول لك إذا فعلت كذلك فيكون كذلك، كل القرآن هكذا، ومن يفعل هذا يكون هذا، أبدا، كل القرآن مناسبات. ولذلك شو قال البقاعي في تفسيره، عنوان كتابه شو عنوان كتابه؟ تناسب الآيات والدرر في مناسبات الآيات والسور. هكذا القرآن كله، هكذا القرآن كله. أسأل الله أن يفتح علينا، اللهم افتح علينا فتحا واسعا عظيما من عندك، من لدنك يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتحا عظيما واسعا من لدنك يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتحا عظيما واسعا من لدنك يا رب العالمين، واجعلنا في عين كلاءتك ورعايتك وحفظك ونفك وأمنك وسلطانك وجارك حتى جارك وجل ثناؤك لا إله غيره. نعم، هذه هي المناسبة، هذه هي المناسبة. لذلك شوفوا يقولون السرقة، السرقة وصف ظاهر يترتب على تشريع الحكم عنده مصلحة. شوفوا أعلى الصعيد، عم بقرأ قراءة تيود مالي. السرقة وصف ظاهر منضبط يترتب على تشريع الحكم عنده مصلحة. شوفوا السرقة وصف ظاهر منضبط، لو قلنا الحكمة هي العلة وهو من باب لا ينسجم الكلام، السرقة هي الحكمة، أعوذ بالله، كيف السرقة هي الحكمة إلا للشخص يسرق؟ لا نقول هذا. طيب ليش تقولون هذا؟ يقول يترتب عن الحكم المصلحة وليس عن العلة المصلحة، كما قال تماما، كلام دقيق. السرقة وصف ظاهر منضبط. ليش ما علقنا الحكم حفظ الأموال؟ لأنه ليس وصفا ظاهرا منضبطا. شو المصلحة بالقطع؟ حفظ الأموال، أي الحكمة، أي الحكمة، حفظ الأعراض، أي الحكمة، وهي مقصد شرعي، وهي مقصد شرعي. لماذا لا يعلق الحكم به؟ لأنه غير منضبط، لأنه غير منضبط. علقنا بإيش؟ بالمنضبط، والذي هو فعلوا السرقه، ناتي للسرقه خفيه، ما بتعريف السرقه؟ اخذ المال خفيه من حفظ مثله. شايفين العلماء كمان ضبطوا كل وصف، ضبطوا كل وصف، اخذ المال خفيه من حفظ مثله. الله يحققنا امين. طبعا الله يحققنا بالقبول وبالفهم. يترتب عن تشريع الحكم عنده، شوفوا عنده الشيخ كمان ضابط كلامه تماما، يترتب على تشريع الحكم عنده اقترانيا يعني وليس تأثيريا. مصلحة، ما هي المصلحة؟ حب الأموال إلى آخره. طيب بعد أن حكينا كل هالكلام، يعني ما الذي يعلل به؟ العلة ولا الحكمة ولا بكليهما؟ أقول لكم بادئ ذي بدء، إنما يعلل فقط بالعلة، بادئ ذي بدء ها تبون، ولكن إذا احتجنا للتعليل فإننا نعلل بالحكمة أيضا، نعلل بالحكمة أيضا. واضح؟ هلا واحد يقول لي اغا لقطت كل كلامك قبل قليل. لا انتبه، ما لقطت كلامي بشروط، نعلم بالحكمة بشروط. ما هي هذه الشروط؟ ان يكون الوصف منضبطا، ان يكون الوصف منضبطا، ان يكون الوصف يمكن ظهوره، يمكن ظهوره، فإذا أن يكون الوصف ظاهرا منضبطا. يترتب عنه جلب مصلحة أو درء مفسدة. واحد يقول لي هذا عين العلة، لا كيف لا؟ هو عندما نوضح أنواع المناسبة يتضح لك ما معنى لا. العلة يعني في الأعم الأغلب بتكون عين الوصف في عين الحكم، أو عين الوصف في جنس الحكم، هي العلة في الأعم الأغلب. والحكمة في الأعم الأغلب بتكون جنس الوصف في جنس الحكم. طبعا هلا حكيت بقى مصطلحات كمان منطقية كنت تقولوا أنتوا على اطلاع في عليها. العين هي العين، هذا عين شايفه حاس فيه عين، إما أن أحس به عقلا تجريدا أو حسا. نوع انطلقت للتجريد، انتقلت للتجريد مباشرة، انتقلت للتجريد. والجنس تجريد أبعد. فنقول مثلا الصلاة واجبة على كل مسلم، واجبة على كل مسلم. طيب نقول واجبة على كل مسلم، هذا كل مسلم واجبة على كل مسلم، هذا حكم عام، جنس الحكم، جنس الحكم. نقول الجهاد واجب على السقع الثغري الذي هوجم من أعداء المسلمين حيث استطاع أهل الثغر صدهم. شو نقول هذا؟ نوع، نوع الحكم، نوع حق. شوفوا مثال ثالث، تقول من قتل دون ماله فهو شر، عين حق، عين حق. فضلون هذول كتبون، يحفظون يكتبون عين حق. نقول واجبة على كل مسلم جنس الحكم، الجهاد واجب على أهل الثغر المعتدى عليه، نقول نوع الحكم. من قتل دون ماله جلس أخانه علم تقتلك جالس، لو كلفك هذا هلا بحكي لك شغلة بتنفع كلكم إن شاء الله، ومن كان سببا لخير كان له أجره. إذن شو نقول؟ فهو شهيد عين الحكم يتعلق فقط بدفع الصائل، فالمصول عليه إن قتل يكون شهيدا، يكون شهيدا، هذا عين الحكم. والثقل لا ولا حكم، صلاة جن حكم. شوفوا تعالى نجي هذا وين بالعين بالحكم عم نحكيها، ما حكينا بالوصل، نحكي للوصل. شوفوا نقول القصر والجمع بالصلاة أو في الصلاة بعلة السفر، بعلة السفر. شوفوا علة السفر تعلقت بشخص ما ولا بنوع المسافرين؟ كل الناس مسافرين ولا بعضهم يكونوا مسافرا؟ اذا جزء منهم او جزئي نوع، فنقول هذا نوع وصف نوع، لانه لا يكون كل الناس مسافرين، بعضهم يكونوا مسافرا. شوفوا ناتي بنوع اخر نقول المريض في الصيام، المريض في الصيام يجوز له الفطر في رمضان، المريض في الصيام يجوز له الفطر في رمضان. ومن كان عندكم مريضا او على سفر بعد اليوم كمان هذا كمان نوع الوصف. كمان واحدة ثالثة، المسافر في الصيام يجوز له الفطر. حكينا عن القصر والجمع. تمام. الحائض يسقط عنها الصلاة. تمام. شوفوا الآن لو أردنا أن نأتي بأعيان الأحكام التي ذكرتها، ممكن ممكن زيد عام عمر خالد فاطمة إلى آخره، واضح؟ كتبوها عندكم إذا أردتم. طب نأتي بجنس الحكم، يجمع كل ذلك المشقة، يجمع كل ذلك المشقة. المشقة هي الجامع من حيث الوصف، المشقة هي الجامع من حيث الوقت. وين هذول اللي غابوا؟ والله اليوم محاضرتنا اليوم أنا ما فهمها اليوم. لما بيجي مبحث المناسبة بده هيك يصير معه مباشات. ايوه. السنين اللي كان كان يلحقوا لأنه صار عندنا أسود والبنات ما طبيعي يا أستاذ. صار الأسود والبنات ما طبيعي الفترة هاي اللي بيلحق. ما سامي ماشي. أنا من الساعة 5 اليوم. 5 الصبح نزل والساعة 6:30 كنت قاعد. فعين الله ماشي الحال. والله سافرنا كثيرا. أذكر مرة من المرات ما حكيت لكم المحاضرة، والوقت ما شاء الله بتحكي وقت خلاص. مرة من المرات كنت ماشي مسافر، فما بعرف يعني طلعت معي نخوة ما بعرف ايش، فقلت الذي يسافر يعني يوصلني الى المكان الذي اريد، قلت له خلاص يكفي له هنا، حرام مسكين هو الساعة 1 بالليل ونحن متعبون، قلت له اتركني هنا انا ادبر نفسي، وليته ما تركني. الحمد لله الله عز وجل. وبقيت امشي الى الفجر، بقيت امشي الى الفجر ولم اجد وسيلة نقل واحدة لاجل الان فوسلني. فالإنسان أحيانا يعني مشقات بسيطة، علم واحد يعني يتعنى لأجل العلم مهما. وطبعا عم بمشي وأنا إيش يعني لست أحمل نفسي فقط، حامل لي يعني شيء 40-50 كيلو، كمان. لذلك نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يقوينا على طاعته. اصبر وما صبرك إلا بالله. هنا ماذا أقول لكم؟ شوف الحكمة اللي عم نحكيه، البحث اللي عم نحكيه هلأ. لما عندما يعني أنت تجلس مثلا مع العلم الشرعي، نقول لك اجلس متأدبا. كان الصحابة إذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون كأنما على رؤوسهم الطير. شو يعني على رؤوسهم الطير؟ شو يعني على رؤوسهم الطير؟ الطير إذا تحركت رمشت عينك بيهرب، إذا رمشت عينها بيهرب. فكأن على رؤوسهم الطير يعني أبدا جالسين هيك قضية عسكرية تماما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. طبعا ما قلت بسوي هيك، لا، بين يدي رب العالمين. فأنت لما تفعل هذا الله عز وجل يراقبه. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، الله يراك. فنور العلم لا يسطع إلا على من استقام جوهره. بدك تقوم جوهرك، كيف بدك تقومه؟ بده شغل، بده تعب، بده شغل. ما بتستطيع. أنا بدي أقعد هيك هلا، كيف والله متعب هذا، خليني انزعي هيك أحسن أرجع. لكن نور العلم لا يسطع، أنصحه، لا يسطع عليه إلا إذا استقام جوهره. ما بتستفيد. نعم هكذا، بده تعب، بده شغل. فأنت عندما تتعنى وأنت عندما تصبر، الله عز وجل يراك ينظر إليك. ما أظن الله ليس غافلا عن الظالمين، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فإذا كان الله عز وجل ليس غافلا عنهم، يكون غافلا عن المؤمنين؟ حاشاه تعالى، حاشاه، باب أولى. لذلك أنت هذا أوصيك به، يعني إياك لا تدرس ليس فقط حديث ولا تفسير وأنت متوضئ، لا، وأنت تدرس لغة عربية ونحو، لا تدرس إلا وأنت متوضئ. لا يشوف حديث، لا يحفظ، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. شو معنى مؤمن؟ في أشياء كثيرة. شوف عدنا المقصد الشرعي، مقصد الشرعي قد تدركه وقد لا تدركه. بيجي وقت تدركه، أحيانا ربما لا تدركه. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لما يأتي يوم القيامة أو لما يأتي ملاك الموت. في كثير من الأمور أنت تجني تحصد تحصد تحصد، لكن أنت لا تدري. اللهم افتح عن بصائرنا وأبصارنا، اللهم افتح عن بصائرنا وأبصارنا. نسأل الله المعونة والعافية. الله الله الله. الفرق بين العلة والسبب، هذا كله حكيتهم، ها، الله يرضى علي وعليكم. هل السبب عين العلة ولا مختلفان؟ هل هما شيء واحد؟ البعض قال لا، هما ليسا بشيء واحد، وإنما يعني السبب حيث انتفت الرابطة بينهما والمسبب، نقول هذا سبب. مثل إيش؟ مثل مثلا الوقت الصلاة، الوقت أقيم الصلاة بدون الشمس إلى غسق الليل. نقول ما في علاقة رابطة. طب العلة بما تكون الرابطة ظاهرة مدركة، نقول إيش هذا؟ علة. بعض الآخر لا، قال في الحقيقة كل علة سبب وليس كل سبب علة. إيش نسميها؟ عموم وخصوص مطلق. عموم وخصوص مطلق، لا، الاصطلاح المنطقي، عموم وخصوص مطلق. يمثل له بدائرتين إحداهما صغيرة تدخل في الكبيرة. كل علتين سبب وليس كل سببين إلا. حيث ظهرت الرابطة بين الحكم وعلته نقول علة، وعند لم تظهر الرابطة بين الحكم وعلته نقول هذا سبب، نقول هذا سبب. شروط العلة، أنا والله اليوم ناوي أني أعطيكم حتى شروط العلة هيك، أنا يعني حاطط لكم ببالي أعطيكم صحيفة 219. ما أدري محظوظين أنتم، كل ما بجي أنا محاضرة بجي بحط ببالي مقدار ما بلحقه. شو بدنا نساوي؟ والله شغلة. والله المستعان. اليوم حكينا اشياء نختصر فيها الوقت لكن الغياب مشكله. والله المستعان. في عندنا محاضرات اتيه سوف استخدم فيها ما قلته اليوم، احفظوها منيح، خاصه ما قلته في العين والنوع والجنس. هذا وما قلته في المناسبه والمناسب هذا استخدمه، سوف استخدمه اربع خمس محاضرات اتيه ان شاء الله. نعم، كل جنس تحته انواع وكل نوع تحته اعيان. العين ضمن النوع؟ نعم، العين ضمن النوع. اكتبوها، كل جنس تحته انواع وكل نوع تحته اعيان. اكتبوها، كل جنس تحته انواع وكل نوع تحته اعيان. كيف نستطيع التمييز بين حسن الظن بالله عز وجل وبين الامن من مكر الله؟ اقول لكم كيف. انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. لذلك ينبغي ان تكون حسن الظن بالله عز وجل. طيب وين مكر الله؟ مكر الله شوف احيانا كيف ياتي اليك الامر. ياتي اليك الامر الذي يمكن ان يجعل العاقل حيرانا او الحليم حيرانا. فانت ماذا تفعل؟ تستعين بالله عز وجل، تصمد، تصلي ركعتي صلاه الحاجه، التوبه، تتوب، تستغفر لله عز وجل، تستخير الله عز وجل، تامن من مكر الله. يعني تاتيك المعصيه احيانا على طبق من ذهب. فلا تدري. لا تنتبه. فكانت طامة. فماذا تفعل الآن؟ هنا تؤوب إلى الله عز وجل، تتجه إلى الله عز وجل، تأمل من مكر الله. ليش؟ في مكر، مكر من الله. طبعا مكر الله ليس كمكر الناس، خسة ما في هذا، ولكن المكر يعني إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفور. هذا معنى مكر الله عز وجل، يعني ييسر سبيل المعصية وييسر سبيل الطاعة. فإن غر بسبيل المعصية مكر به، ضاح ضاح. هذا هو معنى المكر، يعني يرى المعصية متيسرة، نسأل الله السلامة والعافية، لكن يمكر به. قل يلا بعدين الله يغفر لي، يغفر لي بعدين ربما زلت قدمه فزلق كما قال سيدنا عمر، مثل سئل عن التقوى فقال كمثل رجل مشى في أرض زلقة ذات طين فأخذ بثوبه فكفكف ثم